اتخذ صاحبة ولا ولد. أسلموا لله تعالى. أسلموا لله. أسلموا لله. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. سبحان الله. يسبح له. يسبحه جل وعلا. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. يا إله إلا الله. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. إله مع الله. أسلموا لله تعالى. اتركوه طاعة لله جل وعلا. اتركوه طاعة لله جل وعلا. واعلموا أن ربكم جل وعلا لن يضيعكم. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أرسلوكم من أجل أن تعذبوا وتفرقوا. من أجل أن تودعوا الناس في السجون. من أجل الديون. من أجل المحن والفتن.